الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا اعتذر اليكم عن شيء ارجو انه لا ينبغي فيه، ولعل نفسا حصل في كيفيه الاتيان الى هذا المكان فاضطررت ان اتي اليه وانا لا اعلم مكانه. وهذه المحاضرة كما ترونها أظن الوقت الآن ليس بمتسع لأن نأتي عليها، ولكنني سأتكلم معكم عن موضوع أرجو أن يكون فيه خير لي ولكم وفائدة إن شاء الله. وهذا الموضوع أيها الأخوة يدور حول فقرة من الفقرات التي تضمنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرة من الفقرات التي تناولها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلائل الإيمان، وهذه الفقرة هي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذه القضية أيها الأخوة تتكون من شقين أريد أن أتناولهما بالكلام معكم في هذه الليلة. الشق الأول: التنافر الذي يحدث بين النفوس عندما تتقابل في وسط واحد. والشق الثاني: التجاذب الذي يحدث بين بعض النفوس عندما تتقارب في الوسط الواحد. من أكثر المشاكل التي تواجه فريضة الأخوة في الله في واقعنا ما يحدث بين بعض الشباب من التنافر أو التجاذب، ولكل منهما إيجابيات وسلبيات. التنافر طبعا لا خير فيه، ولكن التجاذب هو الذي أقصد بكلامي أن فيه إيجابيات وفيه سلبيات. ونظرا لكثرة المشاكل الحادثة في هذا الموضوع نريد أن نسلط عليه بعض الضوء. أما التنافر أيها الإخوة فإنه يكون بأسباب، منها ضعف الإيمان، ولذلك تجد أنه لو التقى أخوان شابان مثلا اثنان أو اثنتان في وسط واحد فحدث بينهما تنافر، فإن هذا التنافر وهذا الكره الذي يقوم في نفس كل واحد منهما أو نفس واحد منهما له أسباب. أنت عندما الآن تنفتح على مجموعة من الناس، تدخل مثلا مركزا من المراكز الصيفية أو مدرسة من المدارس أو مجتمع من المجتمعات، فإنك تحس بالقرب من أناس وبالابتعاد عن أناس آخرين. بعض الناس لأدنى سبب من أسباب الابتعاد فإنه يهجر أخاه ولا يبالي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فهناك الآن من الناس من يظن أو يحسب على قائمة المتمسكين بهذا الدين قد هجر أخا له أو صاحبا ليس في ذات الله، وإنما لهوى يحدث في نفسه. فمثلا يحدث بينهما اختلاف في وجهة نظر حول قضية من القضايا، كيف نطبق أمرا من الأمور أو كيف نسلك سبيلا لحل مشكلة ما، فيكون هذا الخلاف في الرأي مفسدا للود، مفرقا لهذا الإخاء الذي من المفترض أن يقوم في النفوس، مع أن السبب تافه في بعض الأحيان، يكون الشيء يسير جدا لكنه يولد مفسدة عظيمة من الفرقة والاختلاف. أحيانا كما قلت يكون السبب ضعف الإيمان في نفس أحدهما أو كلاهما. الآن الأرواح جنود مجندة، وأهل الإيمان يلتقون وينجذب بعضهم إلى بعض ولو كانوا لا يعرف بعضهم بعضا. أليس يحدث أيها الإخوة أحيانا في موسم الحج مثلا أن تلتقي بأخ لك من الباكستان أو من الهند أو من أندلوسيا أو من ليبيا أو من أوروبا، فيحدث أثناء الكلام عندما تستمع ماذا لديه؟ انجذاب فيما بينك وبينه بسبب الأخوة الإيمانية الحاصلة. إذا ضعف الإيمان عند أحدهما فإنه لن ينجذب إلى الآخر الذي قوي إيمانه. في بعض الأحيان أنه في بعض الأحيان الأخرى قد يحبه من باب أن يستفيد منه أو يقتدي به، أو أنه يجده ضالا ومنقذا له من حماية المجتمع السيء الذي يعيش فيه. فالآن لو أن إنسانا لاحظ أن بينه وبين أخيه نوع من التنافر، ما هو عليه؟ أن يبحث عن السبب. ما هو السبب؟ قد يكون السبب ضعف الإيمان. ضعف الإيمان هو الذي أدى إلى هذا التنافر بينهما. لو قوي الإيمان لارتفع هو وأخوه فوق مستوى الخلافات في الآراء وفوق مستوى النزغات التي ينزغها الشيطان. لذلك الله عز وجل يقول: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. في نزغات، نزغات يحدثها الشيطان هكذا في نفس كل واحد منهما. من الأسباب مثلا سوء الظن، فترى واحد من هذين الأخوين مثلا عندما يرى تصرفا من أخيه يقول: ها هذا ما عمل التصرف إلا ليضرني، هذا ما تقدم علي بالكلام في المجلس إلا لكي يعزلني على جنب ويستلم هو صدارة المجلس ويكون هو المتحدث، أرثني باسم الدين مثلا في ذلك المجلس، ويقول أخذ علي الوقت كله ولم يترك لي فرصة للكلام. لماذا؟ إذن هو يريد أن يجعلني إنسان لا قيمة له بين هؤلاء الجالسين. وقد يكون الشخص الأول قصده طيب، رأى نفسه منطلق في الكلام ورأى الحاضرين يتأثروا بكلامه فجلس يتحدث ويتكلم ولم يخطر بباله لحظة واحدة أن يقصد بإطالة الكلام أن يجعل ذلك الشخص معزولا منبوذا عن هذا المجلس. فيأتي الشيطان فيسول لهذا الشخص: ما قصد بهذه الحركة إلا كذا. وهذا كثير. مثلا يحدث تصرف من التصرفات، كلمة يقولها واحد لآخر فيسمعها الشخص المقصود الذي يسيء الظن فيفسرها كل التفسيرات السيئة إلا التفسير الحسن الذي قد يكون هو القريب من الواقع فعلا. ولذلك الله عز وجل نبه المؤمنين إلى هذه المسألة في سورة الحجرات وقال الله أن الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، لأن هناك ظنا شرعيا مثل غلبة الظن الذي تبنى عليه كثير من الأحكام الشرعية، مثل أن الإنسان عندما يرجح في الصلاة أن هذا أن التي صلاها أربع وليست ثلاثا فإنه لا يأتي برابعة، لا يأتي بركعة زائدة، وإنما يبني أو يعتمد على ما غلب على ظنه من رجحان أن تكون التي أتى بها هي الركعة الرابعة فلا يزيد. هذا الآن ليس موضوعنا، موضوعنا عن ظن سيء يقوم في بعض النفوس من أمثلته تفسيرات سيئة لبعض الكلمات والتصرفات تسبب التنافر والابتعاد. أحيانا يكون سبب التنافر غير شرعي أيضا، مثل أن يقول إن فلان منظره ليس جميلا، أو أن هندامه ليس أنيقا، أو أن مركبه ليس وثيرا، وهكذا. فيحدث نوع من التباعد، وخصوصا عندما يكون الإنسان من طبقة اجتماعية معينة فيها غنى أو ثراء، فإنه تراه يحس نحو بعض الذين دونه في الطبقة الاجتماعية ودونه في الغنى والثراء أنه الآن أنهم بعيدون عنه، وأنه فوق، وأن هؤلاء تحته بمنازل. كيف يمكن أن تحدث الأخوة في الله بين الذي ينظر هذه النظرة المادية؟ ولذلك ترى بعض الناس يتقاربون ممن هم في طبقتهم الاجتماعية أو مثلهم في الغنى والثراء تقاربا زائفا، قد يبدو في الظاهر أنه أخوة في الله لكن ليس أخوة في الله. هذا التنافر أو أن هذا السبب من أسباب التنافر، وهو النظرة المادية، أيضا من الأشياء التي يجب أن تعالج بالنفس. ومجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، من عظمة هذا المجتمع أنك تجد فيه أسرى الناس وأفقر الناس يجتمعون مع بعضهم البعض، يقاتلون صفا واحدا ويحضرون مجالس العلم المختلفة. لا يأنف عبد الرحمن بن عوف أن يجلس بجانب بلال، وهكذا. لكن عندنا الآن في مجتمعاتنا قد يحدث هذا، وقد يرى بعض المتفوقين دراسيا أنهم أرقى عقولا أو أذهانا أو قوة في التفكير من أناس آخرين من البسطاء المتخلفين في الدراسة، فيجد كيف يمشي مع هذا الشخص. لابد أن يمشي مع أشخاص متفوقين دراسيا، ولذلك فهو يبتعد عن الضعفاء. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن كما ورد في صحيح البخاري: إنما تنصرون بضعفائكم، أبغون الضعفاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أحيانا في بعض الأنشطة الإسلامية بعض الشباب يحتقر ناس من البسطاء الموجودين في هذا النشاط، وقد يكون هؤلاء البسطاء هم السبب أو من الأسباب الكبيرة في توفيق الله لهذا النشاط الإسلامي، لأن الله مع الضعيف. لماذا يستجاب دعاء المظلوم؟ لماذا يستجاب دعاء المسافر؟ لماذا يستجاب دعاء المريض؟ لأن الذي يجمعهم هو الضعف الذي يحصل لهم بسبب وجودهم في هذه الحالات التي سببت ضعفهم. المسافر غربة ومشاق السفر يصبح ضعيف، فيه ذلة. المريض أيضا فقد صحته وهو يرى الأصحاء، فيه نوع من الذلة والمسكنة. المظلوم مقهور المغلوب، فيه نوع من الذلة والمسكنة. ولذلك يستجاب لهم كما بين ابن القيم رحمه الله في تحليل رائع في مدارج السالكين لهذه النقطة. فإذا تنافر بعض الشباب عن آخرين بسبب تفوقهم عليهم في بعض النقاط المادية سبب ليس بشرع للتنافر ولا للإعراض ولا للهجران، ويجب أن تتلمس هذه الأسباب في النفوس. وكل واحد منا مسؤول عن النزاعات، عن النزاعات التي تقوم بنفسه. أحيانا يكون سبب التنافر حب الرئاسة، وهذا سبب دقيق، وهي الشهوة الخفية التي جاء التعبير عنها في بعض الآثار. حب الرئاسة، هذا يريد أن يكون له القيادة، تكون له القيادة وأن تكون له الريادة، وأنه يجمع في يده زمام أكبر عدد ممكن من المسؤوليات. وقد يكون صاحب شخصية قوية والشخصيات القوية في الغالب تنزع هذا المنزع. وعندما يجتمع مجموعة من الناس في وسط فإن الأمر لا يخلو أن يوجد أكثر من واحد صاحب شخصية قوية وأكثر من واحد يريد أن تكون له القيادة ويريد أن يستلم الريادة ويريد أن يكون هو الذي يوجه ويسير دفة الأمور. والعادة أن هذه الشخصيات لا تتنازل بسهولة عن آرائها ولا ترضى بسهولة أن يمشي أو تطبق فكرة شخص آخر غير هذا الشخص. وعندما يجتمع اثنان على الأقل من هذه النوعية كل منهما يريد أن تكون له الكلمة يحدث بينهما تنافر وابتعاد، ويرى كل منهما أنه أهل لأن يكون في هذا المكان. ولذلك ترى حالة هذا الوسط المصغر الذي نتكلم عنه والذي وضعناه الآن شريحته تحت المجهر، إما أن يكون الصراع قائما محتدما لفترة طويلة من الوقت حتى يهدي الله أحدهما أو كلاهما، أو أنك تجد واحد استطاع أن يسيطر على الموقف ويقهر الآخر فيضطر الآخر للخروج من الساحة أو أن يقبع ساكتا طيلة الوقت، ويكون ما بينهما من الضغينة والبغضاء شيء كثير جدا. هذه طائفة من الأسباب التي تولد التنافر. أحيانا يكون هناك سبب نفسي، تجد تفسير هذا السبب في بعض العبارات التي يطلقها البعض، فتجد واحد يقول يا أخي أنا ما أرتاح لفلان، ما أرتاح لطريقتي، لا أرتاح لكلامي، لا أرتاح لإلقائي، لا أرتاح، أنا عندما يتكلم أريد أن أسد أذني، أنا عندما يأتي في المجلس أود أن أفارقه بأقصى سرعة، لا أريد أن أقع له على أثر ولا أرى له منظر ولا أسمع له خبر. هكذا يجب أن لا تقف المسألة عند هذا الحد. بعض الناس أحيانا يقولون ما دام وصلنا إلى هذا الشكوى لله، إذا اجتنب هذا الشخص ويذهب كل منكما في طريق آخر وفي سبيل آخر، لكن المشكلة لم تحل. ولذلك ينبغي أن يدقق وتحلل هذه المواقف، ما هو السبب وراء هذه القطيعة وهذا التنافر؟ هل هو مواقف؟ أحيانا يكون السبب مواقف، موقف صار موقف من المواقف حصل انبنى عليه كره وبغضاء شديدة جدا. أحيانا يكون الموقف فعلا خطأ، واحد أخطأ فعلا، ولكن ينبني على هذا الخطأ خطأ أكبر منه، وهو الكره الذي يحصل في نفس هذا المخطأ عليه. أليس، أسألكم سؤالا، أليس قد يحدث أو حدث لكل واحد منا مثلا في حياته الدراسية أنه في حصة من الحصص مثلا قد اختار المدرس، بدأ يختار المدرس مجموعة أو واحد واحد من الطلاب لكي يقول رأيه في مسألة، يطرح موضوع ويقول تكلم يا فلان، كل الطلاب يرفعون أيديهم وهو ينتقي تكلم يا فلان تكلم يا فلان تكلم يا فلان. أليس قد حدث مرة من المرات أو أكثر من مرة أنك عندما تكون لست الشخص الذي يختارك المدرس الكلام في ذلك الموقف أن تحس أن هذا المدرس يتقصدك وأنه لا يريدك أن تتكلم عمدا وإلا لانتقاك، ويكون في نفسك شيء من البغضاء لهذا المدرس، لماذا سمح لفلان وفلان بالكلام ولم يفسح لي المجال أنا للكلام، لماذا؟ أليس قد حدث هذا؟ قد يكون المدرس فعلا هو بهواه وميوله الذاتية والشخصية قد انتقى الناس الذين يميل إليهم لأفتح لهم المجال الكلام، وقد يكون إنسان معذور جدا وأن وقت الحصة أو الوقت المقرر لمناقشة هذا الموضوع بالحصة حقيقة وواقعا وعقلا لا يكفي ولا يستوعب كل طلاب وانتقى انتقاء عشوائي مثلا، وليس هناك سبب معين لأن يحرم طالب من الكلام، ولكن الطالب ليس عنده ذلك، الطالب قد لا يكون عنده فقه في المسألة فيتصور أنه متقصد فيعادي هذا المدرس ويكره هذا المدرس، ويكون هذا الموقف الواحد سببا في أن تتراكم الكراهية في نفس هذا الطالب، وأن يفسر كل التصرفات التي تحدث بعد ذلك من هذا المدرس على أنه هو متقصد فيها. هذه صورة، ولكن ما يحدث في واقع الأخوة في الله كثير جدا في هذا الجانب. ولذلك نحن ندعو دائما ونقول يا أيها الشاب، إذا أحسست ببعض المواقف مما أذكره لك الآن فلا تتردد لحظة واحدة في إجراء عملية مهمة جدا، وهي المصارحة. كثير من النفسيات في كثير من الأحيان تفضل تخزين المواقف في الداخل ولا تصارح البتة ولا تقول مطلقا ماذا يعتلج في داخلها، ولا تقول، يأتي ويصارح ويقول يا أخي لقد حدث منك تصرف في وقت كذا وكذا. وأنا الصراحة أقول لك الصراحة أنني فهمت منه كذا وكذا. قد يكون هذا من الشيطان، وقد يكون هذا أنت فعلا قصدته، فأنا أريد أن توضح لي الأمر وأن تبين. كثير من الناس ليس عندهم هذا الأسلوب وهذا المنهج، منهج المصارحة. وبسبب فقدان هذا المنهج، منهج المصارحة، فإنك تجد النقاط السوداء تتراكم في النفس حتى تكون بركانا ينفجر يوما من الأيام. والصحابة رضوان الله عليهم عندما نستعرض واقعهم، عندما نستعرض واقع بعض الصحابة، نجد أن الأمر بينهم فيه مصارحة وفيه معاتبة. فتجد الواحد منهم لو صار بينه وبين أخيه شيء جاء يعاتبه عما حصل، والآخر يعتذر إليه. في كثير من الأحيان نحن نفقد ونفتقد إلى المعاتبة والاعتذار. قد تحدث معاتبة ومصارحة قليلا من الأحيان، وقد تواجه بخطأ آخر وهو عدم الاعتذار وعدم التبرير الواضح. وإذا لم يكن هناك تبرير واضح فمن أين تأتي الراحة؟ ولذا أوصيكم إخواني، إذا وجد أحدكم شيئا في نفسه على أخيه، موقف من المواقف، كلمة من الكلمات، حدث من الأحداث، أن يبادر، لا يسكت ولا يؤجل، لأن الأثر يبقى في النفس والموضوع يبرد، وإذا برد الموضوع لن يتجرأ ولن يكون هناك حماس يفتي مرة أخرى، ولكن النقطة السوداء بقيت في النفس. فالبدار، البدار إلى المصارحة وإلى فتح النفس، وتقول له معاتبا أنا أعتب عليك يا أخي في هذا التصرف، وأنا كل آذان صاغية لأن أسمع عذرك. بعض الناس قد يخجل، أقول يخجل ولا أقول يستحي، يخجل من المصارحة، وخصوصا عندما يكون الشخص الذي يظن أنه أخطأ عليه أكبر منه سنا. ويبدأ الكره ينبض في قلبه ولا يستطيع أن يكلمه. ونجد أمثلة كثيرة جدا لهذا، لهذه النقطة، بين بعض الآباء وبعض الأولاد. كثيرا من الأولاد عندما يجتمع مع أقرانه يبث إليه أشجانا أو شجونا كبيرة وعظيمة، ويفتح له صدره على مكنونات سوداء تجاه أبيه. لماذا لا يصالح الولد أباه؟ لهذا السبب، قد يكون لفارق السن يجد أنه لا يمكن أن يفاتح أباه، قد تكون شخصية الأب غير متفاهمة. ولكننا في كثير من الأحيان نفتقد إلى الجرأة، ولو أننا فعلنا المصارحة أو المعاتبة مرة واحدة لكسر ذلك الجدار من الخجل أو من الهيبة. حين واحد يقول كيف كيف أنتقده في وجهه؟ كيف أقول له أنت فعلت لي كذا وأنا فهمت كذا؟ نقول اكسر الحاجز أفضل من أن تتراكم الكراهية في قلبك. ما هو موقفنا نحن من حالات التنافر؟ نحن قد نرى في الواقع، قد نرى في الأوساط التي نعيش فيها، في المدارس، في الجامعات، في البيوت، في الديوانيات والمجالس، قد نرى حالات تنافر في وسط أقربائنا، قد نرى حالات من التنافر. ما هو موقفنا من هذه الحالات؟ من الإنجازات العظيمة أيها الإخوة العظيمة، وأقولها وأنا واثق من هذه الكلمة، الإنجازات العظيمة أن تؤلف أو توفق وتقرب بين اثنين متنافرين. لأن المسألة صعبة جدا، المسألة صعبة جدا أن تجمع اثنين متنافرين. والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت به. ولذلك المرتزقة الذين يقاتلون في كثير من الأفقاع ضد الإسلام أو في الصراعات التي تدور في العالم، حقيقة ليسوا بمؤتلفين، حقيقة قلبيا ليسوا بمؤتلفين. ربما لو أنه قتل صاحبه بجانبه لا يتأسف عليه، لأن المهم أن يستلم الراتب في النهاية أو يستلم هذا الارتزاق الذي يزعمه. ولكن الإخوة في الله، المجتمع المسلم، الأخوة الإسلامية ليس فيها شيء من هذا. أولا، نجد في الإسلام أشياء تساعد على التقريب بين المتنافرين أو المتنافرين. مثلا وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ليس من الكذب أو ليس من الفساد وليس من الإثم أن تكذب للإصلاح بين المتخاصمين، أن تكذب للإصلاح بين المتخاصمين. فمثلا لو جاك واحد قال: يا أخي أنا هذا فلان أكره كرها شديدا، لماذا؟ قال: بلغني أنه قال في مجلس الفلاني عني كذا وكذا وكذا. بلغني أنه قال عني في المجلس الفلاني نقد أو عيب، استهزاء، سخرية. يمكنك في هذه الحالة شرعا أن تقول له، وأنت كنت حضرت في المجلس مثلا: لا يا أخي، ليس بصحيح، أنا كنت موجود في المجلس، فلان صحيح تكلم بكلام لكن ما هو مثل اللي تقوله أنت أبدا، يعني كلام ممكن يعني صحيح أنه قد يكون فيه شيء من النقد لكن ترى شيء بسيط ما يذكر، يعني هذا ترى اللي نقل لك هذا نمام، هذا النقل لك الكلام نمام وهو يريد الإفساد بينك وبين فلان. لا، أنا كنت موجود، ما قال هذا الكلام، لأن تقوله الآن ما قال. طبعا في هذه الحالة ينبغي أن ننتبه للأمور. الأمر الأول أن يكون الإنسان حكيما عندما يكذب للإصلاح بين المتخاصمين، لأن بعض الناس مثلا يعاب في مجلس ويأتي ثلاث أو أربع أو خمس أشخاص يقولون له: فلان قال أنك بخيل مثلا، وأن القرش لا يخرج من جيبك بسهولة، وأنك إنسان إلى آخره. ليس من الحكمة هنا أن تقول: لا يا أخي أبدا، ما ذكر كلمة بخيل مطلق، بالعكس قال أنك كريم. هل الآن هذه يعني الكذبة ليس فيها حكمة، لأن أربع أو خمس أشخاص يقولون ويؤكدون للشخص، تجتمع رواياتهم أنه قال أن فلان قال عنه بخيل، وبعدين أنت تقول له العكس تماما رواية من طريق واحد، هذا ليس فيه حكمة أبدا. ولذلك نجد أن بعض المصلحين أو الذين يحاولون الإصلاح يزيدون الأمر تعقيدا وسوءا، أو على الأقل أنهم يستثنون أنفسهم من الإصلاح. كيف؟ عندما تقول له: فلان ما قال عنك بخيل، كذب أبدا، قال عن كريم، ماذا سيقول لنفسه؟ يقول: إيه هذا بس أنت خليك على جنب، أنا أعرف أشوف شغلي مع فلان، لأن يعرف أنك أنت الآن تريد. فإذا لابد من الحكمة في الإصلاح بين المتنافرين، ولابد من الحكمة حتى في الكذب للإصلاح. وليست كل كذبة صحيحة ودقيقة أو هي تكون بلسما على الجرح، وإنما قد تزيد الجرح إيغارا أو تعميقا. بعض الناس المصلحين بين المتخاصمين يزيد الطين بلة أيضا بأشياء أخرى من الكلام، فقد يفسر نقل كلام لواحد كلام سيء قيل عنه في مجلس، فقد يأتي واحد مصلح يريد الإصلاح لكن ليس عنده حكمة، فيقول يفسر ويبرر أمر تبرير أسوأ وأسوأ، يقول أنا ما قصد كذا، ربما قصد كذا، وهذا القصد الثاني هو أقم وأعظم من القصد الأول. فأيضا العلاج هذا غير نافع. بعض الناس قد يلجؤون إلى أساليب، خصوصا في أوساط الطلاب مثلا، مثلا اثنين متخاصمين أو بينهم خصام، فيقول لهم أنتم الاثنين مثلا رتب هذه الغرفة نفترض. الآن هذا إشراك الطرفين في أمر واحد ليس دائما تهيئة للأجواء الطيبة، بل قد يكون الكره الذي بينهما شديدا لدرجة لو أنك جمعتهما في مناسبة واحدة لازداد الخطب وعظم، وكل واحد منهما يكظم غيظا وهو ساكت ولكنه يغلي من الداخل لأنه بقرب فلان. ولكنني أذكر لكم مثالا واقعيا. في طريقة حصلت لإصلاح بين متنافرين كان لها أثر واقعي فعلا، حصل بين زيد وعمر من الناس خصام كره بغض، فقال المدرس لكلا الطالبين ليأخذ كل منكما سيارة الآخر وليتبادل بالسيارات، وفعلا استجاب للطلب لأنه من شخص أعلى منهما في المنزلة، فأخذ كل منهما سيارة صاحبه. هذا الحل أو هذا العلاج، هذه الوسيلة ليس فيها جمع للنقيضين في مكان واحد وطلب من كل منهما أن يعمل نفس العمل، كلا، وإنما هو أن يشترك في شيء ولكن كل منهما بعيد عن الآخر، ولكن هذا الشيء مشترك بينهما. أيها الأخوة، نحن نحتاج في علاج القضايا الشائكة إلى خبرة بالنفوس، وهذه الخبرة لا تأتي إلا بالممارسة والاحتكاك في الواقع، والمسألة تحتاج إلى قليل من التركيز وقليل من الانتباه، لا أقصد قليل، ربما أكون مخطئ في التعبير، تحتاج إلى انتباه وإلى تركيز للاستفادة مما يدور. الناس أصناف، الناس أنواع، بعضهم ينظر في الواقع فيستشف منه أشياء ويربط ويحلل، وبعض الناس لا يهمه ماذا يدور في الواقع أبدا مطلقا، يرى الناس يتخاصمون ويفترقون ويجتمعون ويتصالحون ويتزاعلون وهو بعيد عن النظر في المشكلة ومعرفة الأشياء التي أدت إلى التقارب والتنافر وهكذا. من الطرق الموعظة، الموعظة عندما تعظ كل واحد من هذين المتخاصمين بالأحاديث التي فيها ذم الهجران والقطيعة وأسباب، وأنها من أسباب الفشل في المجتمع المسلم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حديث عائشة في صحيح البخاري حديث قيم جدا، لما صار بينها وبين ابن الزبير، عائشة ما هي قرابتها لابن الزبير؟ أجيبوني، ما هي الصلة بين عائشة وبين عبد الله بن الزبير؟ خالته أخت أمه، وما هي ومن هي أمه؟ أسماء. طيب سنقول أو سنكمل القصة إن شاء الله بعد الأذان. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأدب، أن عبد الله بن الزبير انتقد على عائشة خالته تصرفا تصرفته في بيع أو شراء، فهتهم أنها لا تحسن التصرف، فلما سمعت بذلك نذرت أن لا تكلم عبد الله بن الزبير أبدا طيلة حياتها. الصحابة بشر ويعتلج في نفوسهم مثل ما يعتلج في أنفس الناس، قد يخطئون فينتقدون، والمنتقد أيضا يحدث في نفسه تفاعل مع الموقف فيتخذ موقفا آخر. ولكن نحن سنعلم من ثنايا القصة ما هو الفرق بيننا وبين الصحابة. فبقيت عائشة لا تكلم عبد الله بن الزبير مدة، وطال الأمر وشق على عبد الله بن الزبير أن لا تكلمه خالته أم المؤمنين، أمه هذه، صحيح أن خالته لكن أمه أم المؤمنين. فتوسط لدى اثنان من القرابة أن يدخلاه على خالته، فجاء إلى عائشة وعبد الله مختبئ خلفهما، فاستأذن بصوتيهما فقط، فلما عرفتهما عائشة قالت ادخلا، قالت كلكم، يقصدون كلنا يعني معنى عبد الله المسلم. فلما دخل عليها جعل يعظانها ويذكرانها بأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وجعل عبد الله بن الزبير يقبلها ويبكي ويناشدها أن تكلمه. وكان موقفا مؤثرا جدا اجتمعت فيه الموعظة مع التناصح مع التواصي. فكلمته عائشة وأعتقت في نذرها ذلك كفارة النذر، وكان كلما تذكر نذرها ذلك تبكي حتى تبل دموعها خمارها. الصحابة رضوان الله عليهم رجعين للحق، يرجعون يفيئون بسرعة ويتأثرون من تذكر الذنب أو تذكر المشهد أو تذكر الخطأ. وكانت عائشة تبكي كلما ذكرت نذرها ذلك حتى تبل دموعها خمارها. لكن من منا اليوم لو حصل بينه وبين أخيه قطيعة وتصالح معه كلما تذكر لحظات أو أيام الفرقة والهجران بكى مثلا حتى تبتل لحيته أو ثوبه أو ثوبه أو تسيل دموع على خديه حتى. فإذا لابد من الموعظة، تواصي بالحق والصبر لجميع الأطراف، ولابد أن يأتي كل منهما إلى الآخر، لأن المشكلة أحيانا من يأتي إلى من، ومن يبدأ، ومن الذي يكون من جهته التواصل. هذه المواقف الآن بين كل اثنين مختلفين أو بينهما تخاصم، المشكلة من الذي يأتي أولا ويطلب المفاهمة أو المصالحة، لأن كل واحد منهما يقول له الشيطان إذا ذهبت معناها أنك أنت الأضعف، معناها أنك أنت ضعيف الشخصية، معناها أنك ذليت نفسك لفلان. طبعا ليس يعني ليس الواصل بالمكافئ، الذي يصل من قطع ليس مثل الشخص الذي يكافئ الوصل بوصل مثله، ليس الواصل المكافئ. أكتفي بهذا القدر في أسباب التنافر وعلاج قضية التنافر التي تحدث أحيانا في أفراد المجتمع الواحد، وأنتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة التجاذب. التجاذب والالتقاء ظاهرة أخرى توجد بين أفراد الوسط الواحد. ولكي نختصر الكلام أقول إنه في بعض الأحيان تكون قضية التجاذب أخطر في نتائجها من قضية التناقض. قد يستغرب البعض هذا الكلام، ولكن دعونا نستعرض معكم ونحلل ما هي أنواع التجاذب التي تحصل بين الأفراد في المجتمع الواحد. أحيانا يكون هذا التجاذب أو هذه العلاقة علاقة التقاء، علاقة أخوة في الله مبنية على الإيمان الصادق، وهذا هو المطلوب وهو الهدف وهو الذي ينبغي أن تقطع كل العلاقات إلا هذه العلاقة. ثانيا، علاقة بين اثنين مثلا أو أكثر يجمعهما مصلحة مادية، واحد يحب الثاني لأجل أن الآخر غني أو عنده مال أو عنده سيارة وهذا ما عنده سيارة وأنه سينفعه بسيارته، أو مثلا لأن زيد يحب عمرا لأن عمر متفوق دراسيا وزيد الآن في الثانوية العامة وهو يحتاج لمن يشرح له، ولذلك فهو يتقرب من عمر ويقيم معه العلاقات ويتودد إليه لكي يستفيد من شرحه مثلا. هذا كل ما بينهما فقط قضية مصلحة مادية. أو مثلا أبو عمرو لديه منصب في شركة أو مؤسسة أو دائرة حكومية، وزيد يريد الوظيفة وسيتخرج بعد قليل، فزيد يتقرب إلى عمرو لكي يتوسط عمرو له عند أبيه ليوظفه في تلك الشركة أو الدائرة أو المؤسسة. فهذه العلاقة علاقة منفعة مادية، وبعض الناس يسمون أنفسهم في بعض الشركات مسؤول العلاقات العامة. مسؤول العلاقات العامة ما هي وظيفته في الغالب؟ كل شيء إلا الأخوة في الله، نفعني وأنفعك، أقيم علاقات مع هذا الطبيب إذا مرضت يعالجني، أقيم علاقات مع هذا المدير لكي يمشي لي المعاملة، أقيم علاقات مع هذا التاجر لكي إذا ذهبت إلى الدكان يعمل لي خصم، وهكذا. مبنى العلاقة كلها علاقة مادية. النوع الثالث من أنواع العلاقات علاقة ارتياح تقتضيه المشابهة في الطباع. ارتياح يقتضيه المشابهة، فتجد مثلا اثنين من الناس بينهم علاقة حميمة تقارب، دائما يسيران مع بعضهم البعض ويخرجان مع بعضهم البعض ويدخلان مع بعضهم البعض ويتكلمان مع بعضهم البعض وهكذا. السبب ارتياح شخصي، لأن فلان يعني أعطيكم مثال، مرة ذكر لي واحد يسألني هل هذه أخوة في الله ولا لا، يقول أنا يعني أنا أشعر بارتياح كبير لفلان. لماذا؟ قال يا أخي يعني في أشياء عجيبة، أولا اسمه مثل اسمي، وسيارة أبوه مثل سيارة أبوه، ونفس المستوى الدراسي ونفس الفصل ونفس المعدل الدراسي، وتصور أنه عنده أخ صغير اسمه محمد وأنا عندي أخ صغير اسمه محمد، وبيته من برا يشبه بيتنا من برا وشكله يشبه شكلي. هذه الأشياء المشابهة، ونفس نوع الأكل الذي يحبه ونفس النوع الأكل الذي أنا أرغب فيه، ودائما نتفق في الأشياء. هذه المشابهة المشاكلة أحيانا تسبب علاقة، فتجد أن هؤلاء الاثنين مع بعض دائما، هذين الاثنين مع بعض دائما في رواح ومجيء وجلوس وكلام. لماذا؟ لمجرد هذا التشابه في الظاهر، لا لأن هناك أخوة إيمانية ولا لأن هناك إيمان يربط كل واحد منهم بالآخر، وإنما هي مسألة مشابهة في الشكل العام أو في مجموعة من الأشياء العامة في حياة كل منهما. النوع الرابع من العلاقات علاقة معصية والعياذ بالله، تجمعهما المعصية فيشاهدان المحرمات مع بعضهما البعض وينظران إليها ويستمتعان بها ويأتيانها، تجمعهما الأشياء المحرمة مثل ما يجمع واحد مع آخر سفر إلى الخارج لقضاء الوقت في الأمور المحرمة وعصيان الله ومبارزته ومحادته بأنواع الكبائر. وقد يكون الأمر بينهما أدهى وأخطر من ذلك إلى درجة مثلا أن يقع كل منهما في الفاحشة بالآخر. هذا النوع من أسوأ أنواع العلاقات طبعا، هذا النوع من أسوأ أنواع العلاقات لأنه علاقة تزيين المعصية، كل واحد منهما يزين المعصية الآخر ويتعاونان عليها، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والناس من هذا النوع كثيرين جدا الآن في المجتمع، والروابط التي تربط كل منهما بالآخر هي من أجل عندما تبحث لماذا فلان يتقارب من فلان يتقرب من فلان ولماذا بينهما علاقة، تجد في النهاية مثلا أن هذا يأتيه بالخمر وهذا يأتيه بالنساء، وهذا يأتيه بالمجلات الفاجرة وهذا يأتيه بالأفلام السيئة، كذا ولا لا؟ هذا موجود. وهناك علاقة خامسة وهي علاقة قد تكون في خطورتها أخطر من النوع الذي ذكرناه الآن قبل قليل، وهي علاقة العشق والتعلق لدرجة أنه يحبه مع الله لا يحبه في الله، يحبه مع الله لدرجة تصل إلى صرف أنواع من العبادة لهذا الشخص. وهذه مشكلة تنشأ بسبب دوافع كثيرة تكون بدايتها بسيطة ولكنها تنمو وتنمو وتعظم وتكبر حتى تصبح العلاقة بين هذين الاثنين علاقة بحيث أن كل منهما أو واحد من الطرفين لا يستطيع أن يغيب الآخر عن ناظريه أبدا، فلا بد أن ينظر إليه دائما وأن يتصل به باستمرار، وقد يكلمه الساعات الطويلة هاتفيا يوميا، والأدهى من ذلك أنه يفكر فيه في صلاته، وعندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين ليس فكره مع الله ولكن مع ذلك الشخص، عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يكون فكره مع ذلك الشخص. وكأنه الهواء الذي يستنشقه وأنه لو غاب عنه لحظة واحدة يتألم جدا للفراق جدا حتى يعود إليه. وهذا النوع من التعلق الشديد له درجات، قد تكون في بعضها غلو وفي نهايتها شرك أكبر، وبعض الناس يستبعد هذا ويقول كيف يحدث، ولكنه يحدث. وهنا نعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء، لاحظوا أيها الإخوة رسول صلى الله عليه وسلم وحي، إن هو إلا وحي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرء. شوف مثلا ما قالوا أن يحب المرء في الله مثلا، مع أن العبارة صحيحة، لكن لأن الله عز وجل الحكيم الخبير العليم يعلم بأنه تنشأ بين العباد علاقات ليست شرعية، وأن هذه العلاقات قد تكون قوية جدا، وأن الشيطان يلبس على بعض الناس أن علاقتك يا فلان مع فلان أخوة في الله، ولكن الحقيقة ليست كذلك. وقد يزين لهم الشيطان القيام بشيء من الطاعات مع بعضهما البعض، ولكن المسألة ما زالت في حقيقتها نوع من العشق المذموم شرعا. فمثلا لكي يخرجان من دائرة الانتقاد أو نوع من وخز الضمير، فترى واحد يقترح الآخر مرة أن نقرأ سويا الكتاب، طيب نستمع شريط، طيب نحفظ القرآن، طيب نقوم الليل سويا، فيفعلان هذا فترة من الوقت أو بعضا من الأحيان، ولكن ما زالت العلاقة في حقيقتها ليست أخوة في الله، وإنما يحاول كل منهما أن يخدع نفسه وأن يظهر أمام نفسه وأمام الآخرين أنها أخوة في الله، ولكن الحقيقة أنها ليست كذلك، بل ربما لو جلس يقرآن كتابا لذهب فكر كل واحد منهما في الآخر ولم يفقه شيئا مما يقرأ، وهكذا. فإذا ما الذي يجرد لنا هذه الصور على حقيقتها ويظهرها واضحة وجلية تحت مجهر الكشف عن الحقيقة؟ إنه هذه الفقرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها قوله عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لاحظ الاستثناء القوي المسبوق بالنفي، وهذا أقوى أساليب الحصر في اللغة، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، نفي ثم استثناء، أقوى أساليب الحصر في اللغة. لماذا؟ لأن القضية موجودة بين العباد فعلا، علاقات محبة بين العباد، لكن ليست لله، كثيرة ومتنامية ومتشعبة، وكثيرا ما تكون مدمرة على بعض الأطراف أو جميعها، وكثيرا ما تفشل مجموعة أو تجمعا إسلاميا بأكمله، لأنها مرض معدل في كثير من الأحيان تحتاج إلى وقفات صارمة من جميع الأطراف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الكافي، أصلا هذا الكتاب هو عبارة عن جواب على سؤال كما يتبين لمن يقرأ المقدمة، لكن نحن أحيانا قد نقرأ فلا نستجمع الصورة الكلية للكتاب الذي نقرأه إذا كان وحدة واحدة. الآن كتاب الجواب الكافي وحدة واحدة، حقيقة وحدة واحدة متكاملة، لكن عندما لا يتمع عن الإنسان يجد أشياء متناثرة. يرى أنه يتكلم أولا عن الدعاء، اللجوء إلى الله، أضرار الذنوب، يعني قوم لوط، تكلم على بعض الناس الذين أهلكوا، تكلم في النهاية على قصص من العشق، تكلم. ولكن عندما تتأمل في منهج ابن القيم رحمه الله في الكتاب، فهو كتاب حقيقة كتاب عظيم لعلاج مشكلة العشق والتعلق، وأصلا هذا السؤال يدل عليه، وأن مصيبة وقعت في إنسان كادت أن توبقه وتهلك دنياه، تفسد عليه دنياه وآخرته. هذه آخر قسم تكلمنا فيه، ذكرناه من أنواع العلاقات، هذه هي المشكلة التي سأل عنها ذلك الشخص ابن القيم رحمه الله، فأجابها عن بهذا الجواب. وهنا نلاحظ منهج العلماء أيها الإخوة، منهج العلماء في علاج المشاكل ليس الكلام على نقطة معينة، وإنما الكلام عن نقطة بجميع الأشياء. فأنت ترى أنه أولا يقول له إلجأ إلى الله، الدعاء وأوقات الإجابة، وما هي الأدعية المأثورة، طائفة منها، ما هو الإسم الأعظم، ما هو الشيء الذي إذا سئل الله به أعطي، إذا سئل الله به أعطى، وإذا دعي به أجاب، وهكذا وتتوالى. ثم يتكلم له عن أضرار الذنوب والفواحش وأن عملك هذا عندما ترى مضاره فإنك إذا كنت عاقلا ينبغي أن تبتعد عنه. ذكر أشياء عجيبة في مضار الذنوب في كتاب الجواب الكافي، وأتبعه بذكر مثلا قصة قوم لوط وماذا فعل الله بهم، لأن المسألة قد تؤدي إلى شيء من هذا. وابن القيم رحمه الله ليس إنسانا سطحيا في علاج القضايا، رجل عميق، وقد نقرأ ولا نفهم عمق الكلام تماما، ولكن عندما يقرأ الإنسان عدة مرات يلوح له المنهج وترابط الكلام الذي ذكره والقصص الواقعية. ما قال بس الأدلة من القرآن السنة، القرآن السنة آيات أحاديث، لا، وإنما تجد في كتاب الجواب الكافي تجد فيه قصص واقعية، وقصة حمام من جاب، وقصة فلان، وقصة الذين ختم لهم بخاتمة سيئة مثلا. لماذا ختم لهم بخاتمة سيئة؟ وأن بعضهم كانوا متعلقين، بعضهم كان متعلق بالمال، بعضهم كان متعلق بامرأة، بعضهم كان متعلق بشخص، بعضهم كان متعلق بسلطان، وهكذا وهكذا من الأشياء. فهو منهج ممتاز جدا، ينبغي ليس فقط أن نستفيد منه في علاج مشكلة التعلق والعشق فقط، وإنما أيضا في علاج أو في وضوح المنهج في علاج بقية المشاكل. وذكر حتى أنواع من العلاجات، وكان يذكر بقوة ويطرح طروحات قوية في العلاج في علاج هذه المشكلة، وكان يقول: فإذا كان الأمر لا بد له أن يبتعد أحدهما عن الآخر حتى يضطر أن يسافر إلى بلد آخر بحيث لا يرى صاحبه ولا يقع له على خبر ولا على حس ولا أثر، فإنه يفعل ذلك ابتغاء السلامة في الدين. تحس أن العلماء المخلصين أصحاب الوعي بالواقع طرحهم في علاج المشاكل طرح قوي، طرح جذري، طرح متكامل، بخلاف كثير من الحلول القاصرة التي نراها تطرح لعلاج مشاكل قد تكون أصعب الآن، المشاكل أصعب مما كان موجودا من قبل. فإذا نحتاج أيها الإخوة لمزيد من الوعي ولمزيد من الاطلاع ولمزيد من الإخلاص قبل كل شيء، حتى نصفي مشاكلنا كلها، وحتى نصل إلى مجتمع إسلامي نظيف جدا خالي من الشوائب، وإلا فكيف ينصر الله قوما قد تناوشتهم سهام الشياطين من كل جانب، وقد اعتورت فيهم أنواع الفواحش والمنكرات من كل جانب، كيف ينصرهم الله؟ وأنت قد رأيت من قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، كوارث الطائرات، كوارث السفن، كوارث الجوية البيئية، التلوث، فساد البحر، أنواع من الحيوانات قد تنقرض وقد تزول، أماكن خضراء قد تتحول إلى جرداء، أماكن قد تغطى بالثلوج فتصبح الحياة فيها صعبة، أمراض جديدة تنشأ في المجتمع لم تكن موجودة من قبل، من هذه الطواعين الموجودة الآن التي لم يتوصل العلم بعد إلى حل لها ولا إلى علاج، ولكن قد يروج اليهود أنهم قد اكتشفوا علاجا وليس بعلاج، وأنواع القنابل والأسلحة الفتاكة التي تدمر الأرض والأخضر واليابس والإنسان والحيوان، بل إنها حتى تفسد الجو وتصبح المنطقة موبوءة، وانفجارات في أنابيب الغاز، وأشياء من الكوارث تحدث في جميع أنحاء العالم، وتصادم القطارات والكوارث الجوية بين الطائرات، وغرق السفن، وفساد الثمار، ونوع الفلاني من التفاح هذا فيه أشياء اكتشف أنها تؤدي إلى مرض السرطان، وهكذا. ما هو هذا الشيء؟ ما هي هذه الكوارث؟ الآن الكوارث في هذا القرن لم تكن موجودة بهذه الكثرة. لو رجعنا تاريخ البشرية لا توجد كوارث، فيضانات تبتلع آلاف البشر، هزات أرضية، خصف، براكين، أشياء عجيبة تحدث في العالم الآن. الآن لو استعرضت التاريخ العالمي الآن في هذه السنوات الأخيرة تجده مملوء بالكوارث، ليست نشرة أخبار تمضي إلا وفيها كارثة قد وقعت في فقع من أفقاع الأرض. ما هو هذا الشيء؟ إنه قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر. شوف العموم الذي يسببه الفساد نتيجة الابتعاد عن شرع الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ببعدهم عن الشريعة، عن شريعة الله، ببعدهم عن الدين، ببعدهم عن منهج الله عز وجل، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذوقوا وبال أمرهم حتى يعلموا حتى يعلموا عاقبة الانحراف عن الشريعة، وحتى يعلموا ما هي أهمية تطبيق منهج الله في الأرض. أيها الإخوة، لو أن منهج الله مطبق في الأرض الآن لما وجدتم هذه الكوارث وهذه المصائب. ولذلك عندما ينزل المسيح ابن مريم ويقوم معه خليفة الله ويقوم معه الخليفة الصالح في الأرض ويطبقان منهج الله، ليس هناك كوارث، حتى أن الولد يدخل يده في الحية فلا تضره، ويصبح الذئب في الغنم كأنه كلبها الحارس، ويستظل الناس بقحط الرمانة. من أين أتت البركة؟ كيف كانت الثمار فاسدة وفجأة صارت الثمار مبروكة حتى أن الناس يستظلون بقحط الرمانة؟ إنه تصديق منهج الله في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بكتابه ويطبق شرع الله في نفسه ويحكم قانون الله في الأرض. ونسأله عز وجل أن يصلح نياتنا وذرياتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. كانت هذه الكلمة التي تكلمناها قبل الصلاة هي عن التنافر والتجاذب في العلاقات الشخصية، وهذه بعض الأسئلة التي وردت من بعض الأخوة. يقول السؤال: ما دور الذنوب في عملية التنافر والتجاذب؟ لقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فلا شك أن الذنوب لها أثر في قطع العلاقات والأواصر بين الإخوة. ولذلك تجد المذنب بطبيعته مكروها منبوذا مقبوحا محقورا ممن حوله. هذا إذا لم يتب إلى الله. لكن إذا تاب إلى الله ولو كانت ذنوبه كثيرة أو متكررة، وكانت ذنوبه كثيرة أو متكررة لكن يتوب إلى الله توبة صحيحة، فإن علاقته بإخوانه تبقى غضة طيبة، وهو يحتاجهم لتقوية نفسه لكي يتغلب على المعاصي والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وليس معنى هذا كما يفهم البعض أن الإنسان إذا كان مصر على ذنب معين أنه ينبغي أن يقطع علاقته بالناس الطيبين، لأنه لا يستاهل أن يكون في هذا الوسط النظيف، أو أنه سيكون سبب الفشل والخيبة، أو أنه منافق لأنهم ينظرون إليه بأنه شخص مستقيم وهو في الحقيقة في الباطن بخلاف ذلك. طبعا هذه من مداخل الشيطان. الشيطان يفرح جدا إذا ابتعد الأخ عن إخوانه. هذه من يعني يمكن تكون هذه عرس من أعراس الشيطان، فرحة مثل فرحة العرس أن ينفرد بأخ لإخوة في الله يبتعد عنه. وقد الشيطان دائما عندما يأتي أو كثيرا عندما يأتي من باب الطاعة فيقول لهذا الشخص: أنت إنسان مذنب مصر على المعصية، وهؤلاء أناس طيبون، كيف تسمح لنفسك القذرة أن تبقى بينهم وأن تعكر صفو إيمانهم وطاعتهم؟ لابد أن تخرج من هذا الوسط. الشيطان الآن جاء من أي باب؟ جاء من باب طاعة. يقول له: أنت يجب أن تخرج الآن دينا ديانة، يجب أن تخرج من بين إخوانك ديانة، يعني الإسلام يقتضي أن تخرج من بين إخوانك. فإذا الشيطان يأتي من باب الطاعات أحيانا، ولكن هذه أشياء شيطانية مغلفة بقالب من الطاعة، وليس الطاعة أبدا، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولكن لو واحد وجد في نفسه وحشة من إخوانه، هذه النقطة، لو واحد وجد في نفسه وحشة تجاه إخوانه وأن هناك هو فيما بينهم وبينه، فإن الأمر لا يعدو غالبا أن يكون بسبب ذنب يحدثه هو، ولذلك يجد نفرة من الواقع العام. لكن هذا لا يعني أن يخرج عنه، هو ما زال محتاج إليهم لكي ينقذوه من براثن الشيطان والمعصية. يقول السؤال: ما هي ضوابط الهجر لأصحاب المعاصي؟ من أجود من تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما وردت أقواله في مجموع الفتاوي، وذكر الخلاصة. وأذكر لكم خلاصة مهمة ذكرها رحمه الله، قال: أن العاصي أو الفاسق أو الفاجر يهجر، يعني يقاطع، لا يكلم، لا يسلم عليه، لا يعاد، لا يشيع، لا يزار، لا يؤكل، لا يشارب، لا يناكح، إذا كان الهجر مفيدا له، وإذا كان الهجر نافعا ودافعا له لكي يقلع عن المعصية أو البدعة التي هو واقع فيها. أما إذا كان الهجر ضارا له ودافعا له على الاستمرار في المعاصي والفواحش، وأنه لن يزيده هذا الهجر إلا بعدا عن الطيبين وعن الخير وعن الخيرين، فإن الهجر في هذه الحالة لا يجوز. وهذا لعمر الله من الفقه الدقيق الذي متع به شيخ الإسلام رحمه الله، متعه الله عز وجل بفقه دقيق، لا يأخذ الأحكام هكذا، وإنما ينظر فيها في عللها، وينظر في المصالح والمفاسد، ويقارن ويرجح رحمه الله. ولذلك كانت القراءة لشيخ الإسلام ابن تيمية من أنفع الأشياء التي تبني في نفس الشاب، في نفس المسلم عموما، تبني فيه قواعد مستقرة ثابتة يستطيع من خلالها أن يتعامل مع الواقع من غير تذبذب ولا اضطراب ولا نتائج سلبية. قراءة لكلام شيخ الإسلام رحمه الله، خصوصا عندما يتكلم في جوانب التعامل مع الواقع، مثل موقفه من التتار، وماذا حدث مع الناس الذين ناقشهم في العقيدة، وهكذا من الأشياء، وموقفه من أصحاب السلطان وغيرهم، أشياء فقه نابع من الواقع، من الفقه بالقرآن والسنة ومن التجربة الواعية. يقول: بعد استماعي للمحاضرة أصبحت أشك في محبتي لجميع أصدقائي، فما هو الحل؟ لقد ذكرني هذا الأخ جزاه الله خيرا بتنبيه كنت سأورده في ثنايا الكلام، وهو يعني مثلا قد الإنسان عندما يسمع مثلا الكلام، عندما نقول وبعض الناس يحب شخصا لأنه ينفعه في الدراسة، وبعض الناس يحب شخصا لأن أباه قد يتوصف له في شيء من الأشياء الدنيوية، وبعض الناس، فهو يعني عندما يفكر في الأمر يجد أنه لا يخلو من أحد هذه الأشياء، فيظن الآن أنه لا تنطبق عليه أحاديث الإيمان، وأنه يحب الناس في غير الله، وأنه، ولكن المقصود أيها الإخوة، المذموم هو أن تكون علاقاتنا فقط علاقات مصلحة، ليس لها علاقة بالإيمان ولا بالتآخي في الله ولا بالتواصي على الحق والصبر، أو التواصي بالحق والصبر، ولا بطلب العلم، ولا بالدعوة إلى الله، ولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بإصلاح وعيوب بعضنا البعض والتناصح. إذا كان ليست فيها هذه الأشياء، وإنما كل ما موجود في علاقاتنا هو علاقات مادية مع هؤلاء الناس، هذا مذموم. أما كون الإنسان ينتفع من أخيه المسلم بأشياء في الدنيا فليس بمذموم. والله أخي لك فيلم وفي حلق ذكر أنت معه في تعاون على الدعوة إلى الله، ليس عندك سيارة هو يوصلك بسيارته إلى المدرسة أو الجامعة أو العمل، هذا شيء مذموم أبدا. المسلم المفروض أن المسلم يعين أخاه المسلم، وأحب الناس إلى الله أنفعهم، وأعظم الأعمال عند الله تلك سرور تدخله إلى مسلم على قلب مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. وبعض الصحابة كان يلجأ إلى بعض الصحابة الآخرين لكي يطرد عنه جوعا. فإذا ليست هذه الأشياء التي تظهر للحاجة ينتفع بها المسلم من أخيه المسلم ليست مذمومة، لكن المذموم أن تكون كل علاقة مادية. والله أنا أعرفه عندما أحتاج إليه، وأنا أتجاهله تماما وأتنكر له عندما لا أحتاج إليه ماديا. هذا المذموم، وهذه موجودة الآن كثير عند الناس. إذا صارت له مشكلة مع هذا فزع إلى واحد من الناس المعارف، يتودد له، يعزمه كذا، وتستغرب كيف نشأت العلاقة المفاجئة، ما هي سبب العزائم المتوالية والهدايا والأعطيات والكلام الطيب. تجد أنه ها إذا هو يحتاج إلى واسطة في أمر من الأمور، وهذا الآن الشخص المناسب. فإذا نفعت الواسطة وأخذ ما يريد من الدنيا، من حظوظ الدنيا، وما هو وراء ظهره وأعرض عنه، لا عزائم ولا ولائم ولا كلام طيب ولا مودة ولا علاء ولا شيء. إذن لماذا أقام معه العلاقة ولماذا افترق عنه؟ إذن لحاجة دنيوية. وهكذا بعض الشباب مثلا قد يتودد إلى طالب ذكي مجتهد في الامتحانات، وأيام عندما تقترب الامتحانات حسن علاقة معه، زيارات وهدايا وكلام طيب. لماذا نشأت العلاقة؟ فجأة حصل التقارب أجل امتحانات. فإذا نجح في الامتحانات وانتهت العملية وسافر كل واحد منهما إلى مكان، نسيه ونسي معروفه ونسي كل خير عمله له. إذن هذه العلاقة الفاسدة المذمومة التي نتكلم عنها. وليس المقصود، وأعيد وأكرر وأقول، وليس المقصود أن الإخوان في الله ينفع بعضهم بعضا أو ينتفع بعضهم من بعض. هذا حصل من الصحابة. يقول هناك ظاهرة انتشرت بين الشباب الملتزم، وهي كثرة الاختلاف في أمور بسيطة ينتج عنها الهجرة بينهم، مثل عدم السلام عليه والطاعة إلى آخره. فهل هو من الشيطان؟ نعم، غالبا ما يكون من الشيطان. مثلا مسألة فقهية، ننزل في الصلاة أنزل على ركبتين ولا على اليدين؟ أضع يدي بعد الرفع من الركوع على صدري أم أسبلهما ولا أضعهما على صدري؟ أم أسبلهما ولا أضعهما على صدري؟ مثلا مسألة فقهية. حديث التسليم الواحد صحيح ولا ضعيف؟ طيب بعض الناس ما هو موقفه من هذه المسائل؟ يتناقشون ويتبادلون الأدلة ووجهات النظر ويقلبونها، وهذا شيء طيب جدا، وهذا أمر مطلوب. أعطيك قناعتي تعطيني قناعتك، وأناقشك في نقاط الضعف في رأيك، وتناقشني بنقاط الضعف في رأيي، هذا شيء طيب جدا. هذا يزيد العلم ويوسع المدارك العلمية في ذهن في أذهان الأشخاص المتناقشين. هذه مباحثة، هذه اسمها مباحثة علمية، وكانت المناظرات بين علمائنا معروفة وقديمة. ولكن المهم ماذا يحدث بعد المناقشة؟ هذا المهم، بعد المناقشة ماذا يحدث؟ إن كان الذي سيحدث هو تفرق واختلاف ومقاطعة ومعاداة ومباغضة، يقول هذا مخالف للسنة في الصلاة، هذه السنة وهذا يخالف، إذن أخرج ابتعد عني، أنا لا أكلمك، لا، أنت مبتدع، أنت والمسألة مسألة خلافية، أقصد اجتهادية. وأنتم تعلمون القاعدة التي ذكرها علماؤنا، ومنهم ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، الاجتهاد، الخلاف مقبول في مسائل الاجتهاد. الخلاف المقبول هو ما يكون في مسائل الاجتهاد، لا إنكار، القاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مو لا مباحثة ومناقشة، لا إنكار، يعني إنكار مفضي إلى استخدام القوة والعنف والشدة والتقاطع والتباغض، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني التي فيها مجال الخلاف داخل الدين، ليس الاختلاف فيها، ليست القضية واحدة بدعة والأخرى سنة أو مثلا شيء حلال وشيء حرام، لكن أو شيء، قل بشكل أوضح، شيء من العقيدة الصحيحة وشيء من العقيدة الباطلة. هذا الأمر لا يصح أن نقبل فيه الخلاف. المسائل التي وضح فيه الحق وضح فيها الحق، ولا يتسع لها الخلاف في شريعتنا، لا يمكن أن نقبل فيها خلاف. لو جاءنا نسقى الآن يا أخي، لا، الربا فيه خلاف، فيه يعني وجه أنه البنك يأخذها ويشغلها ويمكن يعني، فإذا هذه الربا يمكنها أرباح يا أخي، ما يد... طبعا هذا كلام فارغ، هذا أصلا عقد، هذا أمر متفق عليه نسبة محددة ثابتة، حتى لو تاجر فيها البنك في 20 و100 صفقة، هذه مسألة واضحة ما تقبل الخلاف. لا يمكن أقول والله معلش أنا يعني ممكن أنا وفلان يعني نجتمع معا على قضية الربا، هذه مسألة ثانوية، أو مثلا نكاح المتعة يعني معلش ممكن، مع أنه قد وضح له الحق وعرفه الحق الطرف الآخر وأصر على باطله، لا يمكن أقبل اجتمع أنا وياه في صف واحد. أو واحد عنده عقيدة زائغة يقول مثلا يجوز البداء على الله، يعني الله عز وجل يبدو له أمر ويعني يغير رأيه، استغفر الله العظيم يا أخي. هكذا بعض الضلال وبعض الطوائف من الباطنية وغيرهم يعتقدون هذه العقيدة في الله. ما يمكن أنا، لا يمكن أن أجتمع في صف واحد أنا وشخص يؤمن مثل هذه العقيدة في ربي الذي أعبده. ولكن لو أن هناك علماء ثقات لهم أدلتهم قالوا هذا الشيء مباح، وعلماء ثقات لهم أدلتهم قالوا هذا الشيء محرم، مسألة فيها مجال الاختلاف، أنا ما أنكر عليه، لكن أنا أتباحث معه وأتناصح وهكذا. فإذا لا نحول الأشياء التي اختلف فيها العلماء الثقات ولكل من الطرفين أدلة صحيحة، لا نحولها إلى معارك تشغلنا عن الأشياء، وبنفس الوقت لا نميع القضايا العامة والخطوط العريضة في الشريعة والعقيدة ونقول معلش هذه ممكن الاختلاف نقبل، ويعني لا داعي الاشتغال الآن في قضايا خلاف الأسماء والصفات، وهذه أشياء تشغل المسلمين عن الماسونية والشيوعية هذا طبعا صحيح، نحن لا نصرف وقتنا كله لهذه القضايا، هناك صحيح من الأشياء والأفكار العلمانية ما ينبغي أن نشتغل به أولا قبل مواجهة أناس آخرون، أناس يقولون ببدع قد تكون قديمة موجودة، لكن والمسائل عموما المسلم يصرف جهده في المواجهة وإيجاد المواجهة والمحاربة وتكريس الجهود يظهرها أو يقدمها للمشكلة الأكبر وللعدو الأكبر، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أن نميع بقية القضايا وننشغل عنها أو نقول هذه أشياء سافية، نعطي كلا بحسب وزنه. ينتابني أحيانا أنني ليس بكفء لأن أستمر في طريق الالتزام لكثرة المعاصي التي أرتكبها وأنني حديث عهد الالتزام، بماذا تنصحني؟ طبيعي يا أخي إذا كنت عهد حديث العهد بالالتزام طبيعي أن تحدث منك معاصي والذنوب، ولكن ثق إن شاء الله أنك إذا سرت إلى الله بثبات وعزيمة مستعينا بإخوانك في الله مستنيرا بالعلم الشرعي الذي تقبل عليه، وتعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي ووفق إلى أرشد أمره، فثق بأن المعاصي ستقل وتقل وتقل حتى ربما تصبح فقط لمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، وأنت تتوب وأنت مستمر على التوبة إلى الله، كلما أحدثت معصية تحدث وراء توبة صحيحة، ولا تخطط لعمل المعصية بعد التوبة، تقول أنا بتوب وبعدين خلاص الآن أعمل معصية، أبتوب وبكرة بعمل معصية، فأنت تنوي عمل المعصية قبل أن تتوب، هذه مشكلة. اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. الآن بالنسبة للموضوع يقول استشارة ربما يلقى غدا في أحد المراكز التي يعلن عن المحاورة فيها، لكن لا بد أن ننظر في الأمر. لو أحببت عالما لعلمي فليكون هذا حبا لله، إذا كان هذا العالم من علماء الشريعة فهذا من أعظم أنواع الحب لله. وبعض الناس مع الأسف عندما تكلمنا على العلاقات لو قلت له تحب هذا الشخص يعني مثلا زميلك اللي معك في المدرسة أكثر ولا الشيخ فلان الفلاني الذي هو من ثقات علماء المسلمين لما شعر في قلبي بحب لهذا الشيخ والعالم الفاضل مثل ما يحب لصديقي قليل العلم، لأن المسألة عنده ليست موزعة، مسألة الحب ليست قضية تتكافأ مع من هو أقرب إلى الله ومن هو أفضل، وإنما مع من هو أميل لنفسه ومن هو أقرب لطبيعته ومن هو الذي يرتاح لأسلوبه وشكله وظرافته ونكته وطرائفه وأسلوبه وجمال أسلوبه وهكذا. فالمسألة ينبغي أن تكون خارجة عن الهوى، لأن هذه قضية عقيدة، هذه قضية دين، الحب في الله من أوثق ورى الإيمان. أظن أنني أكتفي بهذه الأسئلة حتى لا نطيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والذين يذكرون ربهم إذا نسوا ويعانوا إذا ذكروا. وأصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.